ويحمد سبحانه وتعالى وتذكر آلائه ومحامده وكمالاته جل وعلا، فإنها أعظم المجالس التي يباهي الله سبحانه وتعالى بها ملائكته. قد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال لهم رضي الله عنه قال إنه لم يكن أحد بمكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل حديثا عنه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على بعض أصحابه وهم في المسجد فقال لهم ما أجلسكم؟ فقالوا يا رسول الله جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من علينا به من هذا الإسلام. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الله، يعني يحلفهم عليه الصلاة والسلام، يعني والله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا الله، فأعاد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الله، فقالوا الله، فقال عليه الصلاة والسلام أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أتاني آنفا وأخبرني أن الله جل وعلا يباهي بكم الملائكة، أن الله جل وعلا يباهي بكم الملائكة، وهذا والله فخر، وأيما فخر. ولكن انتبه لهذه المجالس، ما هي مجالس؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من علينا به من الإسلام وهذا الدين. فجلسوا يحمدون الله سبحانه وتعالى ويمجدونه ويعظمونه، وكذلك في الحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين الحديث الطويل إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات، فإذا وجدوا مجالس الذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم، يحفون هذه المجالس إلى سماء الدنيا. فيقول لهم الله جل وعلا كيف تركتم عبادي، وهو أعلم سبحانه وتعالى بهم، فيقولون يا ربي يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويعظمونك أو يكبرونك. فيقول الله جل وعلا وهل رأوني، وهو أعلم سبحانه وتعالى، فتقول الملائكة لا والله يا ربي ما رأوك. قال وكيف لو رأوني؟ قالوا لو رأوك كانوا أعظم لك تكبيرا وتحميدا وتمجيدا إلى آخر الحديث. في آخره قال أشهدكم أني غفرت لهم. فقال أحد الملائكة كما في الصحيح يا ربي فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول الله جل وعلا وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين رب العالمين، يقول وله قد غفرت. قال أحد الملائكة يا ربي فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. في الرواية الأخرى قال عبد خطاء، ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول الملك اللطيف الرحيم سبحانه وتعالى: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذا من عظيم كرمه ولطفه ورحمته ومغفرته سبحانه وتعالى وعنايته بعباده، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. شاهد أيها الأحبة، أحببت التقديم بهذه المقدمة من أجل أن أذكر نفسي أولا وأذكر إخواني بأن هذه المجالس، مجالس العلم ومجالس الذكر، هي أعظم المجالس على الإطلاق، وهي التي ترفع العبد عند الله سبحانه وتعالى، وهي المجالس التي ينبغي للعبد أن يتصبر ويصبر نفسه عليها. وقد قال الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو الموفق المسدد من الله جل وعلا، قال له الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء يصبر العبد نفسه معهم، يصبرهم ويصبرونه، يتواصى هو وإياهم على الحق حتى يلقى الله جل وعلا. وقد حكم الله سبحانه وتعالى على جميع الخلق بالخسارة، فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس في خسارة. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يصبر بعضهم بعضا ويتواصون بالحق حتى يلقوا ربهم جل وعلا. وهذه الدنيا يا إخوة التي نحن فيها إنما هي أيام، وبعضنا قد لا تكون أيام، قد لا تكون إلا ساعات، ثم يمضي إلى ربه. فإنما هي فترات يسيرة وأوقات قلائل، بعدها يلقى العبد ربه. وكل يوم، كل يوم نحياه ويحيينا إياه الله سبحانه وتعالى يقربنا من أجلنا في كل يوم، ونحن نقترب من لقاء الله سبحانه وتعالى. فعلى الموفق أن يعد للقاء الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم العدة للقاء الله جل وعلا هذه المجالس الطيبة، مجالس العلم، مجالس الذكر، التي ينهل منها العبد ويتدارس مع إخوانه كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم، الذي يقرب العبد من ربه ويعرفه بربه سبحانه وتعالى. والإخوة جزاهم الله عني وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء، اقترحوا هذه الأبيات لأبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام، وهي اللامية المعروفة بلامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي أبيات يسيرة قليلة مختصرة في بيان بعض مسائل الاعتقاد، ابتدأها رحمه الله تعالى بما يوحي بأنه سئل عن مذهبه وعقيدته فأجاب بذلك، فأجاب بهذه الأبيات، وهي 16 بيت، أبيات قليلة مختصرة وواضحة، لا تحتاج إلى كبير شرح. ودائما يا إخوة المختصرات، هذه مختصرات العقيدة، يعني لا تفتقر إلى كبير شرح، وإنما هي إشارات مختصرة إلى أهم المسائل في الاعتقاد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني كاتب هذه الأبيات إن صحت النسبة له، وكثير من أهل العلم يثبت هذه الأبيات لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد شرحها بعض علماء الحنابلة كالمرداوي رحمه الله وإياه، ونسبها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد استشهد أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى بأحد أبياتها في كما جاء في فتاوى، في مجموع الفتاوى، قد استشهد بأحد أبيات هذه اللامية، مما يعني يشعر بأن هذه الأبيات له، وهي لا تخالف عقيدة شيخ الإسلام بل توافقها. وعلى كل الأحوال فهي عقيدة سلفية صحيحة، نتدارسها وإياكم في هذه المجالس، ويعني أرجو أن يعني لا تطول هذه المجالس، لأن إطالتها خلاف المقصد من إنشاء هذه الأبيات، وهي مختصرة. فنبدأ نستعين بالله سبحانه وتعالى. يعني التعريف بالمؤلف لا يحتاج كبير كلام، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية شهرته يعني كبيرة وعظيمة ومعروفة، وهو من علماء القرن السابع الهجري، وقد ولد رحمه الله وإياه سنة 661، وتوفي رحمه الله وإياه، توفاه الله جل وعلا في سنة 728. ولا شك أنه نشأ في بيئة ملئت بالبدع والضلالات والانحرافات العظيمة، حتى إنه يعني أوذي رحمه الله تعالى أذى بالغا بسبب عقيدته السلفية التي يتبع بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما صرح بذلك في مواضع كثيرة ومنها هذه اللامية. ومن الأذى الذي وقع عليه رحمه الله تعالى أنه سجن قرابة 7 مرات، 7 مرات وهو يسجن رحمه الله تعالى، لا بسبب سياسة ولا معارضة للحكام ولا مقارعة لهم، وإنما سجن 7 مرات كلها من أجل الدين الحق واعتقاده وما وشى به رؤوس المبتدعة، وشوا به إلى السلاطين، حتى سجن رحمه الله تعالى 7 مرات، حتى كان يعني سجن في ما بين الشام وبين مصر، 10 مرات في مصر و10 مرات في الشام، حتى كانت آخر مرة سجن فيها، سجن رحمه الله تعالى سنة 826، يعني قبل موته بقرابة سنتين، قرابة سنة وثمانية أشهر، وبقي في السجن رحمنا الله وإياه حتى توفاه الله جل وعلا في سجن القلعة بدمشق. ولما توفاه الله سبحانه وتعالى كانت جنازته ويوم موته يوما مشهودا، كما قال بعض السلف بيننا وبينهم يوم الجنائز، يعني بيننا وبين المبتدعة، فإن يوم الجنائز هو اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله جل وعلا في الأرض. فكانت جنازة رحمه الله تعالى مشهودة، تعطلت بسببها، تعطل السوق وامتلأت الطرقات والمسجد الجامع والمقبرة، فرحمه الله رحمة واسعة. وسيرته رحمه الله تعالى وما فيها من الأحداث العظيمة التي ترفع الهمة على العلم وعلى العمل وعلى الدعوة إلى الله جل وعلا وحسن المعاملة مع الخلق، حرية بالدراسة والقراءة. ونسأل الله جل وعلا أن ييسر ويكون لنا لقاء في هذه الإذاعة حول سيرة شيخ الإسلام، نسأل الله جل وعلا أن ييسر. نبدأ يا أبا معاوية. نعم، الله يحفظ. تفضل يا أبو معاوية، تفضل. قال الناظم رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب. لعلنا شيئا فشيئا. بدأ رحمه الله هذه الأبيات بقوله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. وقوله يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي يوحي بأنه سئل، وما أكثر ما يسأل رحمنا الله وإياه، بل كثير من مؤلفاته رحمنا الله وإياه ألفها ردا على سؤال في عدة مؤلفات، منها الواسطية لأهل واسط، والحموية لأهل حماه، والقبرصية لأهل قبرص، والمراكشية لأهل مراكش، والتدمرية لأهل تدمر، وهكذا ألف رحمنا الله وإياه عدة رسائل جوابا على أسئلة. وقد هذه الأبيات قد تكون بسؤال وقد لا تكون بسؤال، يعني إفصاح منه رحمه الله تعالى ابتداء، قد تكون إفصاحا منه ابتداء رحمنا الله وإياه. وقوله عن مذهبي وعقيدتي، يعني المذهب هو المنهج الذي يسير عليه والطريقة التي يسير عليها، والعقيدة هو الاعتقاد. ويعني المذهب والمنهج يعني كأنهما مترادفان، والمنهج والمذهب هو التطبيق العملي للاعتقاد. فقال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. وهذا الشطر من البيت احتمال أن يكون دعاء، واحتمال أن يكون إنشاء وخبرا، وكلاهما صحيح، يعني قد يكون كلاهما رزق الهدى من للهداية يسأل، وقد يكون دعاء منه رحمه الله تعالى للسائل الذي يسأل من أجل الهداية أن يرزقه الله سبحانه وتعالى الهدى، ففيه دعاء. وهكذا علماء السلف السائرين على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعلمون الحق ويرحمون الخلق، يعلمون الحق ويرحمون الخلق فيدعون لهم بالهداية والصلاح والتوفيق والرحمة والمغفرة. وقد امتلأت رسائلهم بذلك، ومن أواخرهم الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه، فكثيرا ما يبدأ رسائله: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، وهكذا. وقد يكون شطر هذا البيت خبرا في قوله: رزق الهدى من للهداية يسأل، يعني أن الذي يسأل من أجل طلب الحق وطلب الهداية فإنه بإذن الله يرزق الهداية، من كان صادقا في طلبه للحق والهدى، يسأل ليس من أجل التعنت ومن أجل يعني التشويش على العالم أو على طالب العلم أو على الشيخ الذي يلقي، وإنما يسأل من أجل الاسترشاد والهداية، فإنه يرزق الهدى. وهذه لفتة عظيمة تربوية من أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، ينبغي أن نتنبه لها، وهي أن يكون طالب العلم يحرص في أسئلته واستفتاءه واستشكاله وطرحه للمسائل على أهل العلم، يكون ذلك طلبا للهدى وللحق ولطريق الحق، ولا يطلب ويطرح المسائل من أجل التعنت، من أجل الاستشكال، ومن أجل التشويش، ومن أجل الاختبار. فكم يحرم العبد كثير من العلم بسبب هذا. وأنت لا تطلب العلم عند أي أحد، وإنما احرص على سؤالك عن أهل العلم وعن المشايخ الموثوقين من أجل أن تطلب العلم عليهم وتتدارس معهم. وإذا سألت واطمأننت لطالب العلم أو الشيخ أو العالم، فأترك عنك التعنت والأسئلة الاستشكالية والتي فيها اختبار وفيها تشويش، هذه تسبق الحضور عند أهل العلم ومجالسهم. اسأل قبل أن تجلس لهم، اسأل عن من تجلس له، كما قال أئمة السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا نقول لك لا اطلب العلم على أي أحد، ولا يعني تتفحص وتسأل، إنما اسأل قبل أن تجلس في الدروس وفي مجالس أهل العلم، اسأل عنهم قبل أن تجلس عندهم. فإذا جلست واثقا وقد يعني عرفت من تأخذ عنه العلم، فلا تشوش نفسك وتشوش غيرك، وتصرف عن كثير من العلم والهدى بسبب هذه الأسئلة التي أنت تريد بها شيئا غير الهدى. فالموفق من يجلس للعلم وفي مجالس العلم طالبا للهداية، وكم يحرم كثير من الشباب خيرا كثيرا وعلما غزيرا بسبب أنه يجلس من أجل التصيد، ما يجلس من أجل طلب العلم وطلب الهداية، وإنما يجلس من أجل التصيد. وهذه حقيقة من الأمور التي تحرم العبد، وليست من أدب العلم، وإنما أدب العلم أن يجلس العبد مخلصا لله جل وعلا، متقربا لله جل وعلا بهذا الجلوس وهذا الصبر لنفسه مع طلاب العلم في مجالس العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية. فقال قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق هدى من للهداية من كان طلبه هداية. فالله يرزق الهدى والتوفيق، ويكون العبد في كل يوم، في كل صباح وفي كل مساء وفي كل ركعة من ركعات صلاته يطلب بذلك الهدى والتوفيق والسداد من الله جل وعلا. وقد فرض الله جل وعلا علينا في كل ركعة من ركعات صلاتنا أن نسأل الله جل وعلا الهداية بقولنا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا دعاء، ودعاء الفاتحة أعظم دعاء، كتدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الهداية لصراط الذين أنعم الله جل وعلا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكثير من الناس، ونسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كثير من الناس يقرأ هذه الآيات في صلاته أو يسمعها وراء الإمام ويؤمن وهو لا يعلم أن هذا دعاء وطلب ورجاء لله سبحانه وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم، ولا يستشعر كون ذلك دعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن ذلك لا ينفعك، ماذا قال؟ يا إخوة، كي لا يضيع الكلام بعد وأتي والإخوة مثل أحد أي يرفع يتفضل أو يكتب إن كان الإخوة ما أدري إيش طريقتكم. ممكن تعود سؤال شيخنا؟ لا ما ممكن، ليس ممكن سؤال، ليس لأن أريد أن ألو ألو إيوه تفضل تفضل تفضل يا محمد، محمد بسام الأخ، محمد بسام عندك جواب تفضل. طيب غيره. السلام الله عليك شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ أنه اللهم إني أسألك من علم لا ينفع. هذا صحيح مراد، لكن سؤالي ليس هل هناك أحد كان معي في كلام؟ تفضل يا أخو. ما الذي أنا يتفضل التوحيد ما شاء الله، الجواب هذا جواب فضفاض جدا، التوحيد لم لا فقط اسم أحد المجيبين. إيش؟ نعم نعم لا بقى. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. أيوة جميل، كلام طيب. أيوة ما موضع الشاهد؟ ولعبدي ما سأل إذا حمد الله. لكن السؤال واضح أنك معنا في الكلام، بارك الله فيك دعوة الدكتور. الله يجعلنا فيك بارك الله. أعيد السؤال يا إخوة، أعيد السؤال. دعوة كريم قال بارك الله فيكم، قلنا أن كثيرا من الناس يسمع أو يسمع وراء الإمام وهو يقول اهدنا الصراط المستقيم، ثم لا يؤثر ذلك ولا يستجاب لدعائه، لماذا؟ فإن اهدنا الصراط المستقيم دعاء، لكن لماذا لا يستجاب هذا الدعاء مع أنه يدعو في الصباح وفي المساء وفي كل ركعة بهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم لا إله. السلام عليكم. الله تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضلي يا شيخ. الأخ المسلم تفضل. فيه أخ قبل طلب الكلام شيخنا فليتفضل. شيخنا تفضل. هو لا يستجيب له لوجود موانع، موانع الدعاء، لا يقبل الله من قلب غافل لاهن. أحسن. اسمك؟ ممكن إضافة شيخنا؟ تفضل. لأن القائل ليس صاحب قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وفي الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة شيخنا. أعد. لأن الشيخ القائل لهذه الكلمة اهدنا الصراط المستقيم لا يستحضر معناها شيخنا، كما في الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أحسنت. هو كلاكما أصاب، هذا هو نفس الحديث، قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن. الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن. وهذا الذي يصلي ويقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يقرأها في كل ركعة وهو لا يستشعر كونها دعاء. والدعاء بل عموم الذكر والدعاء لا بد فيه من حضور القلب، وإنما يثمر ثمراته إذا كان القلب حاضر. أما إذا كان القلب غافل لاهي فهذا ما رجى الله سبحانه وتعالى، وما طمع فيما عنده، وما دعاه دعاء مخلص. فإن الدعاء عبادة، بل هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وقال في الرواية الأخرى أفضل العبادة الدعاء. فكيف لا يخلص العبد فيها ويكون قلبه حاضر مع هذا الدعاء يرجو به ووجه الله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه سبحانه وتعالى وقلبه حاضر مع هذا الدعاء. كلما كان القلب حاضرا مع هذا الدعاء كلما كان ذلك أدعى للاستجابة. أما الذي لا يحضر قلبه مع الدعاء فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن هذا أعظم الدعاء، وأنه لا غنى للعبد عنه طرفة عين، عن طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى لا غنى للعبد عنها طرفة عين. فإننا في أشد الحاجة لهداية ربي سبحانه وتعالى وعنايته وتوفيقه وتبصيره. لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه بقوله بهذا الدعاء، قال قل اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. فينبغي على الموفق أن لا يغفل عن مثل هذا الدعاء، اللهم اهدني وسددني، وأن لا يغفل في صلاته في كل ركعة، خصوصا في قراءته للفاتحة بحضور قلبه اهدنا الصراط المستقيم. واعلم أن انتفاعك من صلاتك على قدر حضور قلبك، كلما كان القلب حاضرا كلما انتفع العبد. وقوله عليه الصلاة والسلام والصلاة نور، نور لقلبك ونور لشأنك كله والنور لحياتك كلها، هذه الصلاة على قدر ما فيها من حضور القلب. أما إذا كان القلب في واد والإنسان في واد آخر والصلاة في واد آخر، كان أثر هذه الصلاة عليه ضعيف جدا، والله المستعان. وقول الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني يستشكل البعض يقول الناس يصلون ثم لا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر، نقول الجواب هو ما تقدم، فإن الصلاة التي تنهى العبد عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم التي يحضر فيها القلب ويكون فيها الخشوع والخضوع والإقبال على الله جل وعلا. أما الصلاة التي لا يحضر فيها القلب فما أضعف فائدتها على الإنسان، والله المستعان. مقصود أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني بيّن قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. فينبغي على طالب العلم أن يكون مقاصده في كل يوم، بل ينبغي على عموم الخلق، هو طلاب العلم فقط، بل عموم الخلق أن يكون أعظم هم لهم في كل يوم أن يزدادوا هداية. فإن الذي يسلك طريق الهداية يزيده الله جل وعلا من فضله. قال الله جل وعلا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال جل وعلا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وقال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فمن سلك هذا الطريق فإن الله جل وعلا يزيده من فضله. قد قال عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا لا إله إلا الله، قال الله إلى الجنة، يزيدك الله أبواب آية رحمة نور والتوفيق. أسأل الله تقرأ البيت الذي يليه شيخنا. قال الناظم رحمه الله اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسل. هذا البيت اسمع كلام ثني عنه عمل به بقول باب التزكية معجب بعلمه أو بكلامه، وإنما هو من باب الإغراء بالكلام الحق الذي أخذه على علم من الوحي، من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما سار عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقيدة ومنهج ومذهب. فقال اسمع كلام محقق في قوله، وهذا أسلوب نبوي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله مع أصحابه رضي الله عنهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات، وهذا إغراء بهذه الكلمات أنها كلمات عظيمة، يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. فقوله اسمع كلام محقق في قوله يعني أنني لا أقلد ديني وعقيدتي الناس، وأترك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما محقق أخذ علمه وعقيدته ومذهبه ومنهجه من الوحي. ولذلك قال بعدها لا ينثني عنه ولا يتبدل، لأنه أخذ هذه العقيدة من كلام الله جل وعلا ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يتبدل عن هذا الحق الواضح البين الذي قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يتبدل عن هذا هذا إنسان متشكك في دينه ولم يأخذ دينه بثقة ويقين. والله جل وعلا قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ اعتقادك وعقيدتك ومنهجك ودينك، خذه بحجة ظاهرة بينة. وما وأعظم الحجج هو هذا الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، أنزله نور وهدى وبيان للناس وبرهان، برهان مبين أنزله الله سبحانه وتعالى. فمن أخذه بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بفهمه ولا فهم فلان ولا فلان، وإنما بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الناس اليوم يقولون قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى لا يأتي مبطل بباطل محض، لا يأتي مبطل صاحب باطل بباطل واضح ليس فيه حق، لا بد أن يخلط معه شيئا من الحق من أجل أن تقبله النفوس. قال شيخ الإسلام فإن النفوس لا تقبل الباطل المحض، وإنما تقبل ما لبس بلبوس الحق، فقد تقبله وتنخدع به. فلذلك كثير من أهل الباطل وأهل الضلال يقولون قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العبرة من يفهم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، من يفهمها بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يسير على طريقتهم وهديهم وفهمهم وعقيدتهم وعملهم، هذا هو الذي على الحق. وقد قال الله جل وعلا في بيان ذلك قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين هي سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من من من من سادات المؤمنين غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الفرق التي تفترق في هذه الأمة بعد ذكره لافتراق اليهود والنصارى على 71 فرقة و 72 فرقة، قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا بد من فهم القرآن والسنة بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ضللنا ضلالا بعيدا. الخوارج والصوفية والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية وجميع الطوائف المرجئة كلهم والقدرية كلهم يستدلون بأدلة من القرآن ومن السنة، لكن العبرة من يتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهمهم، من تبعهم هو أولى الناس بالهداية. ولذلك قال رحمنا الله وإياه: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. لذلك كان رحمنا الله وإياه كثيرا ما يدندن حول هذه الثلاثة الأصول التي تؤخذ منها العقيدة: القرآن والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتبعين لهم. ولذلك الاعتقاد والمنهج والطريقة لا بد أن يكون العبد فيها على يقين وعلى بصيرة وعلى نور وعلى هدى، يأخذها بأدلتها ويسير فيها على طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من بعدهم من تلاميذهم من التابعين وتابع التابعين، القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء هم السلف الذين يعبر عنهم بالسلف، والعقيدة السلفية الصحيحة إنما تنسب إلى أولئك. وقد قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى حينما ناظروه وجادلوه وحاجوه في عقيدته العقيدة الواسطية التي كتبها لأحد قضاة واسط في العراق، لما حاجوه رحمه الله تعالى في عقيدته وأنكروا عليه بعض المواضع من عقيدته، وكان العلماء الذين أنكروا عليه وحاجوه فيها وناظروه علماء الأشاعرة في ذلك الوقت، فقال لهم رحمنا الله وإياه: أنا أمهلكم 3 سنين إن وجدتم في هذه العقيدة، يعني العقيدة الواسطية، حرفا واحدا يخالف ما عليه القرون المفضلة، القرون الثلاثة المفضلة التي هي قرون السلف، قرون الخيرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن وجدتم حرفا واحدا يخالف ما كان عليه أهل القرون المفضلة فأنا راجع عنه. وأنى لهم أن يجدوا، وقد بناها رحمنا الله وإياه على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال رحمنا الله وإياه متحديا، وقد ثبت رحمنا الله وإياه على هذا رغم ما ناله من التحديات والأذى والبلاء والابتلاء والسجن رحمنا الله وإياه، قال متحديا: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا ينثني عن هذا القول ولا يتبدل، كما سار على ذلك الأنبياء من قبلهم والسلف رحمهم الله جل وعلا. وقد أوذي إمام أهل السنة في عصره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أذى بالغا بسبب اعتقاده في الله جل وعلا، حريدا جدا عظيما شديدا، وسجن رحمه الله تعالى وثبت. وقال علي بن المديني رحمنا الله وإياه مقولته المشهورة في أحمد حينما قال: لقد حمى الله سبحانه وتعالى الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة. قيل له، فذهب أحد من سمع هذه الكلمة لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، أئمة أحمد، وقال له إني سمعت علي بن المديني يقول كذا وكذا، واستنكرت أن يقارن أحمد بأبي بكر وبموقف أبي بكر رضي الله عنه. فقال له أبو عبيد رحمنا الله وإياه القاسم بن سلام صاحب الغريب في الحديث، قال بل إن موقف أحمد في فتنة القول بخلق القرآن أعظم من موقف أبي بكر رضي الله عنه في أيام الردة. فاستعجب هذا الرجل وقال كيف؟ قال له أبو عبيد إن أبا بكر رضي الله عنه كان له أنصار وأعوان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الردة، أما أحمد فوقف وحده رحمه الله تعالى، ليس معه أحد، وأوذي رحمه الله تعالى أذى بالغا. المقصود يا إخوة أن قوله رحمنا الله وإياه اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، على ظن الوقت أزل أظن فقرة أخرى، فلا حد على قال لنا ولكم العمل الصالح وأنا ولكم والدين جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.